الحمد لله، وإن كان يقل ما حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، فعنوان لقاء هذا اليوم وقنا عذاب النار، هو مقتبس من الآية الكريمة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما جاء هذا النص في آيات أخر، والحديث عنه من وجوه عدة بلاغية وإيمانية وتاريخية ومعرفية، نسأل الله عز وجل لنا ولكم فيها التوفيق، توفيقنا فيما نقول وتوفيقكم فيما تسمع، ونسأل الله لنا ولكم القبول. فنقول: ذكر الله عز وجل أحوال الناس في الحج، فقال: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وهؤلاء فئة لا نحب أن نتحدث عنهم، المقام لا يقتضيه. ثم ذكر الأخيار، قال: ومنهم من يقول ربنا، وهذا دعاء، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكم مطلب؟ ثلاثة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اختلف العلماء في المراد بحسنة، في المراد بحسنة الدنيا، فينسبون إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه يقول إن الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة الجميلة، وهذا بعيد صحة نسبته إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا القول يقولون إن الحسنة في الآخرة هي من؟ الحور العين مقابل المرأة. وقال آخرون إن الحسنة في الدنيا العافية مع الكفاف، وهذا قول حسن، لكن الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم أن الآية تشمل كل نعيم في الدنيا، وأما الحسنة في الآخرة فإنها قطعا هي الجنة وما يكون قبلها وما يكون بعدها من خيرات يؤتيها الله عز وجل عباده. وهذا كله توطئة تمهيد لقول الله عز وجل وقنا عذاب النار. الآن اتفقنا على أن قوله وآتنا في الآخرة حسنة المراد بها ماذا؟ الجنة. يأتي سؤال يقول قائل: الآن عندما يقول المؤمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يكفي، فإن عشت متاع الصالحين في الدنيا ودخلت الجنة ما الحاجة لأن أقول وقنا عذاب النار؟ الحاجة هنا أنه قد يدخل الجنة من يعذب في النار، قد يدخل الجنة من يعذب في النار، يعني يعذب في النار دهرا الله أعلم به، ثم يكون مآله إلى الجنة. فيصبح معنى قول الله جل وعلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار طلب النجاة من النار بالكلية، وهذا قريب من دعاء بعض الصالحين: اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، بغير حساب ولا سابقة عذاب. فقال الله عز وجل هنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قريب من هذا المعنى قول الله عز وجل: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. ووقاهم عذاب الجحيم، لماذا قال ووقاهم عذاب الجحيم؟ لأن قوله جل ذكره ووقاهم عذاب الجحيم هو معنى قوله وقنا عذاب النار. والجواب عن هذا أن قوله في الأول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى هذا وحده لا يعد فخرا. لماذا لا يعد فخرا؟ والله من قالها منكم مفسر. أحسنت، الله يبيض وجهك. لأن حتى اللي في النار لا يموت، الله يقول عن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذه وحدها لا تكفي، لأن حتى أهل النار الله يقول عنه لا يموت فيها ولا يحيى، حتى الذي في النار لا يموت. فليست منقبة لوحدها، لكن متى تصبح منقبة؟ إذا ضم إليها أنه وقاهم عذاب الجحيم، إذا ضم إليها أنه وقاهم عذاب الجحيم. فقال ربنا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وحتى أهل النار لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة التي سلفت. لكن الفرق أن هؤلاء عياذا بالله أي الآخرون يعذبون، والأولون أهل الطاعات ماذا؟ ينعمون. والأولون ينعمون، ومنه قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الإنسان ينجو برحمة الله إذا حقق التوحيد في قلبه، ينجو بمعنى أنه سيكون مآله إلى الجنة. والعاقل عندما الآن، هذا مثل أضربه لك، يضيق عليك في مكان وتريد أن تخرج عقلا، تحاول أن تخرج عضوا، ماذا؟ عضوا، أو يوجد لك شيء محفوظ والمكان مغلق صغير المخارج، فأنت الشيء الذي تريد أن تخرجه لا يلزم أن تخرجه بالكلية، حرره شيئا شيئا، واضح؟ إذا ثبت هذا عقلا ولا يجحده إلا مكابر، حتى جسدك حرره من النار جزئيا. الله عز وجل يقول إن الله حرم على الأرض، حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود. فالمؤمن يكثر من السجود، الآن ضمن برحمة الله أن هذه أعضاء السجود لا تحرق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تصيبهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فيتوخى الإنسان ليلة من الليالي في بيته لا يراه فيها أحد، يقوم يصلي، يقرأ القرآن، يكثر من ذكر الله، يستدر رحمة ربه، يردد آيات يعظم الله جل وعلا فيها، يتوسل إلى الله بعظيم كرمه، بعظيم إحسانه، بجليل منته، ينكسر بين يدي الله، يظهر إلى الله جل وعلا فقره، يظهر إلى الله جل وعلا مسكنته، يعترف لله جل وعلا بخطيئته، يفرح أنه عبد لله، يفرح أنه عبد لله، ويفرح أن الله قبله عبد طاعة، ويفرح أن الله قبله عبد طاعة. كل الخلق عبيد لله عبودية قهر، حتى فرعون وإبليس، لكن ليس كل الخلق عبيد لله عبيد طاعة. فيظهر العبد في دعائه لربه فرحه أنه عبد طاعة، وما يزال في نفسه يكسر كبرياءها ويظهر لله فقره حتى تستدر الدمعة. على الأقل أصاب طريقا، أصاب سبيلا، قال فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عينان لا تصيبهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فطوبى للمجاهدين أينما كانوا وحيثما حلوا وأينما نزلوا، نسأل الله أن ينصرهم بنصره. فهؤلاء شامة في جبين الدهر، شامة في جبين الأمة، قامة في حياة الناس. والمقصود يبدأ الإنسان يحرر نفسه شيئا فشيئا من النار حتى ينجو بها. ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، إنما هو التوحيد في القلب والأعمال الصالحة التي تقوم بها الجوارح. والمراد الحديث عن قول الله جل وعلا وقنا عذاب النار. إذا انتهينا من النار، من نار الآخرة، فإن النار في الدنيا تسمى نار الشجر، وهذه من منن الله على عباده. ربنا يقول أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فتتابع الآيات يدل على أن السياق سياق امتنان. كذلك العرب تعرف نارا تسمى نار القرى، وهذه كانوا يعدونها للأضياف، يعدونها للأضياف. وكلما كان العربي ناره على أرض مرتفعة يراها المسافر والغريب والقاصي والداني، كان ذلك أدل على كرمه وأعظم برهانا على سخائه. وقد عرف حاتم الطائي بهذا أكثر من غيره، فهو جواد العرب المشهور، وقد مر معنا ومعكم الكثير من أخباره وقصصه. لكن تلك النار تسمى نار القراء، وقد قالوا إن الحطيئة الشاعر العربي المعروفة مدح أحد الناس فقال: متى تأتي تأشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقدي. لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذا البيت قال: هذا البيت لا يصلح أن يقال إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل يدارسه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. عرفت العرب تاريخيا أحداث يعني لم تعرفه في حياتها، لكن عرفته بالمجاورة، ما يعرف بنار المجوس، نار المجوس. فالمجوس يعبدون النار يعظمونها، ويقول الجاحظ والله أعلم بصحة نقله إن الأمم كانت تعظم النار حتى جاء الإسلام. فالمجوس يعظمون النار، ويضرب المثل بنار المجوس في الشيء الذي لا يفرق ما بين من يحبه ومن يبغضه، في الشيء الذي لا يفرق ما بين من يحبه ومن يبغضه. يقول العربي معنى قوله يعني: خالطتكم دهرا فكنتم كنار المجوس. معنى فكنتم كنار المجوس، نار المجوس نار صماء بكماء لا تدري من يعبدها ممن أكرمكم الله يبزق فيها، فإذا جاءت تحرق حرقت من يعبدها كما تحرق من يبزق فيها، لأنهم ترى الاثنين واحد، هي لا تدري أن هذا يعبدها ولا أن هذا يؤذيها. فيضرب مثلا للشخص الذي يتعامل مع محبيه كما يتعامل مع أعدائه. وعرفت العرب نارا يسموها نار الحلف، فإنهم كانوا إذا أرادوا أن يعقدوا حلفا أوقدوا نارا عظيمة، ثم يقومون بالأيمان ويغلظونها ويدنون من النار، يدنون من النار حتى يعظم عهدهم وميثاقهم وحلفهم في الشيء الذي تواعدوا عليه. كما عرفوا نارا لا يحبونها يسمونها قديما نار المسافر، وهم عياذا بالله إذا أبغضوا أحدا وأراد أن يسافر وكرهوا رجوعه أوقدوا بعد خروجه نارا، يظنون أن إيقاد هذه النار تمنع عودته. وهذا مما كان في العرب من حماقات جاء الإسلام بنبذها، وكان فيهم مروءات وكمال وعقل جاء الإسلام بإقرار. وفي الحديث: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، وإن ضعف سندا إلا أنه صحيح متنا ومعنا والعلم عند الله. لكن المقصود بعض أنواع النيران عند العرب، كما أن العرب تسمي الحمى التي تصيب الإنسان تسميها نارا، وقد جاء في فضلها أنها تطهر المؤمن من معاصيه وذنوبه كما صح بذلك الخبر عنه صلى الله عليه وسلم. إلا أنه إذا قورنت نار الدنيا بنار الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ناركم هذه جزءا من 70 جزء من نار جهنم. ثم قال، وهذا عند ابن ماجه بسند صحيح، قال: وإنها أي نار الدنيا لتستعيذ بالله أن ترجع إلى نار جهنم. نار الدنيا على ما هي عليه، قال عليه الصلاة والسلام: وإنها لتستعيذ بالله أن ترجع إلى نار جهنم. إذا كان الحال كذلك، فإن من أعظم دعاء العبد لنفسه ونجاته أن يسأل الله أن يجيره من النار، وأن يتوخى أن يبتعد وينأى بنفسه عن كل عمل عياذا بالله دل الشرع على أنه يقرب إلى النار. الله جل وعلا قال مثلا في أموال اليتامى، ولعله يأتي درس خاص بهم، قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأعظم ما يدفع إلى النار ظلم الإنسان نفسه بالشرك، هذا يستوجب الخلود، أو ظلم الإنسان لغيره بأن ينقصهم حقهم. ربنا يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ومن أعظم الفوائد، ولعل هذا ممن يكتبون يحررون هم أولى به من غيرهم أو من وراء الشاشة من طلبة العلم أن يعلم، أعظم مقصد أن ينال الإنسان الإمامة في الدين، بحيث يصبح إماما متبوعا